بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونستغفر ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صفيه وحبيبه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضيع عليها هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الأنعام المزيد، سورة التوحيد ونفي الشرك، سورة يعني تدور حول تلميذ سورة الأنعام، يقول لك كده نحو سورة الدموع حول ايه؟ تدور حول سورة الأنعام تدور حول ايه؟ تحكيم التوحيد ونفي الشرك. من بداية السورة، من أول حديث الحمد لله، حديث توحيد الألوهية، توحيد الألوهية زي ربنا المنير محمد سبحان الله في جزء نحن نلقاه النهاردة من سورة الأنعام، إقرار تاني أو تقرير تاني للتوحيد. زي ما أنت عارفين عن التوحيد بأنواع إيه؟ ثلاثة أنواع، أنواع التوحيد ثلاثة. لما تسألني أنواع التوحيد، اللي كان معنى التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لما أقول لك ماذا تعني توحيد الألوهية؟ اللي هو إيه معناها إيه يا وفاء؟ يعني توحيد الألوهية، الألوهية تعني إفراد الله عز وجل بالعبادة. قل إن صلاتي، هي كلمة لا إله إلا الله اللي بعثت من أجلها الرسول، قل إن صلاتي ونسكي وكل حاجة تعملها في حياتك، عبادتك، كل عبادتك، من ذكر، من صلاة، من طواف، من زكاة، من نذر، كلها تصعد لمن؟ مش ابتغاء أي بشر ولا ابتغاء أي إنسان، أو حتى أو أنت تقولي سبحان الله أنا مثلا بلجأ لبعض الناس مثلا هم ما عندهمش عقيدة صحيحة، يوم أنا بلجأ بستغيث بالميت، بستغيث بالضريح، بستغيث بالصالح اللي هنا. لا، الاستغاثة تكون بمن؟ إياك نعبد وإياك نستعين. عشان كده إحنا كل يوم في صلاتنا بنؤكدها، كل لحظة في صلاتنا بنؤكدها، إياك وحدك نعبد ونعبد وبك وحدك نستعين يا رب. إذا التوحيد نعم تقر أو تؤكد هذه الصورة، التوحيد، التوحيد، عقيدة التوحيد ترسخها في قلبك. توحيد الألوهية اللي هي قلنا إفراد الله تعالى عز وجل بالعبادة، والعبادة اسم الجامع لكل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، من قول أو فعل أو عمل، أعمال ظاهر وأعمال باطن، كل الظاهر وكل الباطن، كل اللي حياتك تدور حوله. نعم نعم. ولذلك شوفي إياك نعبد خلاص أكتر من إيه؟ خلاص يبقى يعني كله المنهج. نعم. يبقى هو نفذ التجرد من إيه؟ الشرك. ونستعين الرياء. يعني أنت ممكن تقولي سبحان الله إياك نعبد، تستعمل لمن؟ للواحد الأخطاء. وإياك بإياك نعبد، العبادة التي تكون من الله الخضار، وإياك نستعين تبرؤ من أنياب فتكون وتبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله سبحانه وتعالى، لكن لا تملكه، لأن ناصيتك بيد من؟ الله الواحد الأحد. لذلك لي سبحان الله المعطوب أنت تقرأ هذه الآيات هذه التفاصيل. إذا هذه السورة الأنعام تدعو للتوحيد، توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية بتقر الصورة توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يعني هو ماذا وماذا يعني توحيد الربوبية؟ نعم. تفضل. الاعتقاد الجازم ان الله سبحانه هو توحيد الربوبية، الرب. الرب الرب يعني ان ربنا. هنا نقول بقى معناها ايه اللي هو ايه؟ والعقيدة الجازمة ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، المدبر، المحيي، المميت، الرزاق. ولذلك بتقولي اه هو لما تيجي تقولي سبحانه، عشان كده بقول لكم في بداية كنت بقول لكم ان المشركين لو الا ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقروا بالربوبيه، يقول لك اللي خلق الرب، رب العالمين. طب في الألوهية؟ لا، ده بيعبدوا أصنام. يبقى اتخذوا من بين الندى المعبدة خلقهم، علشان كده هم أشركوا في عبادة الله الواحد ديت. وأما توحيد الأسماء والصفات، أما توحيد الأسماء والصفات أنه كتابي وسنتي، الإيمان بما بأسمائه وصفاته كما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون تعطيل أو تأويل أو تشبيه وما أو تكييف أو تكييف أو تمثيل. وما دليلك من القرآن؟ ليس كمثله شيء. سميع البصير، سميع أو سميع سميع البصير. ما تقوليش طب ازاي بيسمع؟ ما تكيفيش سمعه، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ما تسويش الخالق والمخلوقين، ما تسويش الخالق والمخلوقين. ولذلك ازاي يطول تدور هذه الصورة الجميلة حول عقيدة التكفير التي أجاها مسلم ومسلم. هنا بعد ما تبين السورة كان الحديث في الحديث الحمد لله الذي ايه؟ خلق السماوات والارض. يبقى تأكيد الحمد لله الألوهية، الحمد لله يعني اسمه احمد ربي بما يستحق بكل المحامد التي يستحقها المستطيع سماع عليه. رب الذي خلق الخالق توحيد الربوبية خلق السماوات. يبقى عندي كده عند الربوبية التوحيد الربوبية توحيد ايه؟ لذلك هنا نقول هنا بقى في الآيات اللي أنا هقرأها دلوقتي بين الآية الآية 12 قول رب سبحانه وتعالى حجة بالغة، لأن هنا كل ما يكون يؤكد أن كل شيء في كل شيء يكون سبحانه يؤكد على وحدانية كل المخلوقات. لذلك هنا قول رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء ما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه الآية تزمل لأجل تعرف من هو الحق، من هو المعبود، من هو الخالق، من هو مالك كل شيء. بداية جولة جديدة في استفتاح الآية كانت الدليل على إيه؟ استفتاح السورة بالحمد وبين جملة من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. هنا بوضح هذه الآيات. واحد، كل من ما في السماوات والأرض، هذا هو الحديث عن هذه الآيات. لمن؟ إفراد الله بالملك. قل الله ما مالك تؤتي الملك من تشاء، يعني هو المالك وحده. إفراد سبحانه وتعالى. قل من ما في السماوات والأرض، الرب كل الله. ما يستحق ما يستنبط من الآية أن مالك الملك هو الله عز وجل. لا يستطيع أحد أبدا أن يتعرض أنه مالك الملك أو ربي أو رب. لذلك هنا نقول هذا الحديث بيان جملة من دلائل قدرة الله وآيات وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم الحديث عن المشركين اللي أعرضوا وكذبوا واستهزأوا كما ذكرنا ذلك. إفراد ربي سبحانه وتعالى بالملك. قل لله. شوفوا بقى كمان المال. مالك الملك. قل لما في السماوات والأرض قل لله. استنبطي إن هو مالك الملك. شوفوا بقى اللي في التلقائي وفي التلقائي في القرآن. التلقائي مثلا. مالك يوم الدين. مالك الملك. هو مالك الملك ربي سبحانه وتعالى. يبقى من يملك يوم الدين؟ أيام مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو مالك الملك. مالك الملك خالق الأموات أنا لا أعلم خلاقه سبحانه وتعالى. خلق من خلق وخلق كل الأكوان العالمية. خلق لي من كل نفس خلق لي من تشكيك وسطح الأرض ولا تشكيك وسطح الأرض. خلق لي من كل نفس لا خلي في باطن الأرض ولا في خلي على سطح الأرض. خلق الجبال بأشكالها وألوانها كل ما فيه ما فيها في البدع العجب خلقها وهو قادر يحكم على ذلك. خلق سبحانه وتعالى هذه الأكوان. خلق سبحانه وتعالى الكون بكل ما فيه بكل ما فيه وعجائبه. سبحانه وتعالى سبحانه ربي المدبر سبحانه ربي مالك الملك. ولذلك هنا يقول ويأتي بعد هذا المن الخالق قل لله المنكر كل مين؟ قول الله واحد فقط. بما انه لله بما انه هو الخالق ايخلق بعض الامر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلق ذلك الكون وتلاقي كل المخلوقات وتعبد غيره. هتقول لي انا بعبد الله عز وجل. اقول لك طب وقف معاك. انت لما بتتبع عواقب بتعبد مين؟ طيب انت لما بتتبع واحده بتتبع في المعصيه بتعبد مين؟ بتاخد الشيطان، عشان كده مات الشيطان يوم القيامة. مش احنا خدناها النهارده في امتحان البنات في سورة القرآن إبراهيم، لما بقى قضي الأمر انتهت. قال الشيطان لما إيه؟ إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق وحق وعدتكم وأنا بقى أخلف، هو بقى وأخلفتكم. وشوف بقى، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبت. فلما تستجيبوا لله الواحد القهار الخالق خالق المالك استجبت للشيطان. يبقى أنت عبدت لمين؟ من؟ عبدت لمين؟ عبدت للشيطان. عبدت اللي بتقول لك بالظبط كده. في حاجات ممكن تعمليها معصية لله عز وجل، لكن الناس اللي بتعملها مش مشكلة يعني، ما يعني بسيطة يعني. بيقولوا عليها البنات بقى. لا انا اعمل اتبع ما انزل ربي سبحانه. وزيك كل الله، النور ده لله والخلق ده لله. اذا ما دام قلت تقولي لله، اذا معنى لا اله الا الله معنى ايه؟ معنى ايه في قلبك؟ كلمه ايه معنى كلمه في قلبك لله؟ لا معبود بحق في هذه الكلمة نفي وإثبات. نفي يكون الأمور عن إيه؟ عن الله إلا عز وجل. إثبات ما لله الوحيد. عشان كده لازم دايما لا يأتي أحد بأفضل مما قلت لو كنت وأكثرت، لو أكثرت إيمانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله. أكثر من هذا لأنه ما هي دي، ما هي دي شغل، هي دي توحيد. ولذلك فكر قول لا اله الا الله من اعظم الاشياء اللي بتوصلك شبه التوحيد. بس وانت سبحان الله، هي دي الكلمه الطيبه اللي هي ايه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سوره ايه النهارده يا بنات؟ واحنا بنقرا في سوره ايه؟ ابراهيم. كل الله كتب على نفسه الرحمه، خلق اللي انت كنت وكتب على نفسه الرحمه سبحانه وتعالى. أرجوكم من لسة رحمة الله سبحانه وتعالى. عديدها أو جماعها ورماء رحمة الله سبحانه وتعالى الرحيم في الدين ده مشيء في الدين حمد. صوري إن هنا واحد بيتكلم إنه إيه؟ تفرده بالملك واتصاف ربي سبحانه وتعالى بالرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وبيان أن الخسران الحقيقي من حرم رحمة الله سبحانه وتعالى. والخسران الحقيقي من حرم نعمه نفسه بنعمة الإيمان. الخسران يحرم نفسه بنعمة الإيمان. ولذلك ومن دلائل أو بعض هذه الآيات دلائل وقدرة وعظم ربي سبحانه وتعالى وتفرد ربي سبحانه وتعالى بالخلق أننا يظهر في الآيات ولم تسمى خلق سماوات الأرض ولها ما سكن في الليل والنهار. مش دلائل خلق دي؟ إيه اللي بيسكن في الليل والنهار؟ إيه اللي بيتحرك في الليل والنهار؟ إيه المخلوقات اللي هم من دافن؟ كل الدواب اللي ماشية على الأرض دي وما إلا أمم أمثالكم ما قرأت من قبل. يعني تخيل لما شوفي سبحان الله، شوفي مثلا كائن من الكائنات، حيوان من الحيوانات، تقول لي سبحان الله أنا مش بحب الكلاب مثلا على سبيل المثال، لكن هم كائن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كون اللي ما في كل من ولذلك هنا ولذلك ولهم قيل فيقول ربي كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. هنا لما في نهاية الآيات كده بيقول لك، لما هنقول لما نتكلم عن الآيات وما يستنبط من الآيات والدروس، بس أنا عايزة أكلمكم عن فيه حول رحمة الله سبحانه وتعالى كده. خطوط من خطوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، خطوط من رحمة الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خطوط هذه الرحمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزء وأنزل جزء واحد من ذلك الجزء ما يتراحم القلب حتى ترفع الفرس حفرها عن والدها خشية أن تصيب. عارف لما تيجي الحيوان تلاقي ابن تحته يروح يرفع عليك بالأحسن، مع إن أنت لو مشيت تحت هيجوز ابنك وما عندوش عقل، لكن مع ابنك لما تشوفي سبحان الله يا جماعة الأسد، لما تشوفي صور الأسد وصوته تعليم يعني، وتشوفي بقى الأسد هو قاعد يلعب في الطريق ونشوف الرحمة اللي في قلبه من بتقول عز وجل سبحانه وتعالى، ونشوف الرحمة التي أودعها ربي سبحانه وتعالى حتى في قلوب العباد بعضهم لبعض. المفروض إن الرحمة دي تكون في قلوب العباد بعضهم لبعض. الأم بتاعهم يرحم، بس الولاد لازم يرحموا هو البيت. أي ربي سبحانه وتعالى وضع في قلوب العباد كلهم رحمة، بس المفروض الرحمة دي لأولادها في قلوبنا، لأننا نتعاطف بعضنا مع بعض الرحمة دي، أتعامل معاك بالرحمة، اللي أتعامل معايا بالرحمة. لو حسيت إن أنا أسأت لك بدون قصد لازم أتوقف معاك، لو حسيت إن أنت أسأتيني بقصد لازم تقولي تتقبلي لحد ما تشعرين إن أنا خلاص أنا راضية أنا مسامحة. بإيد الرحمة ربنا سبحانه وتعالى بتاعنا بقلوب عباده اللي نادى منها جزء في الأرض، اللي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الرياح رحمة، مش الرياح برحمة؟ مش الرياح بينزل بيها المطر؟ والمطر بيعمل فيه الزرع، وده كله مش رحمة؟ من إيه الرحمة اللي ممكن تجمعي رحمة لربنا سبحانه وتعالى؟ أنا هي دي. شوفي ان انا مدينه دي اخرى، يعني يربطهم ايه حاجه كبيره جدا، الاخوه في الدين، الاخوه في الدين دي والاخوه في الاسم اقوى احيانا اقوى من الاخوه في النسب. لان ممكن كده واحد يكون نسب واحد في نسب واحد مشرك وسبحان الله والتاني صاحبه لكن مؤمن، تربط الاخوه شديده جدا. عشان كده قال ربنا في نهايه الايه اللي علمته بيه قال جزاء الجنس ايه؟ من لم يرحم لا يرحم. زي ما كنا نقول وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمة، عشان نتعرف ازاي الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، لما خلق رب الخلق كتب في كتابي، عشان كده يقول كتب في بداية الآيات الخمسة عن الشرك، لما خلق الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو يعني وضع عند العرش إن رحمتي تغلب غضبي. يبقى الكافر بيكفر بالله عز وجل وبرضه ربنا سبحانه وتعالى قاعد يديله رزقه ويديله ويأكله ويشربه ويشفيه من مرضه ويعلمه ولو تاب يتوب عليه، كل ذلك رحمه ولا مش رحمه؟ سبحان ربي، سبحان ربي اللي وسعت رحمته كل شيء، كل شيء وسعت ربي سبحانه. عشان كده بيجي بالرحمه اقول له واسع ربي، واسع وعليم، رحمته وسعت كل شيء. بس لما تيجي بقى الرحمه الخاصه في رحمه عامه، في رحمه العامه، الرحمه العامه لكل المخلوقات. واما الرحمه الخاصه ذكرها ربي في قول ايه؟ وسعت رحمتي فسالتوها الذين ايه يتقون ويؤتون والذين هم الذين يتقون الرسول النبي الامي الذي ايه يجدون ربهم عندهم يعملون احوالها ونوعا ويحل لهم ويحرم عليهم ويضع عنهم والاغلال التي الذين امنوا وعثروا ونصروا واتبعوا الذي الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والهوان، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أمين. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك. يعني سبحان الله اختارها ربي سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة علشان إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحمنا بها يوم القيامة، يوم شديد، يوم الحسرات، يوم الحسرات. وكل هذه الرحمة 99 جزء وطبعا في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث الذي رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قدم إيه؟ قال ايه؟ وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قدم على رسول الله، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ بسبب، يعني ايه؟ السنه اللي هم بيبقوا اللي هم امراه يعني اللي هم الاماء يعني. فاذا امراه من هؤلاء تبتدي تبحث يعني تبحث عن والدها صبيا اذا وجدت صبيا فاخذته والصقته ببطنها في المنظر الشيء المشهد يعني وراحت وضع على سيدها أربعة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه صالحة ولدها في النار الأم الحاملين الأم الرحيمة اللي قاعدة تدور في اللي هم موجودين دول على ابنها الرضيع وجاية تجي عشان سبحان الله غاب عنها فترة فجاء عشان تضيعه دخل من هؤلاء وبعدين قلنا لا تتصوروا ان الام دي تاخد ابنها في النار لا غير مجنونه طبعا قلنا لا والله وهي تقدر على الا تفرحوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ارحم عبادي من هذه على ولدي رب الرحيم ارحم اكثر من الام على ولدي عشان كده اوعوا تظن ان الثلاثي ان هو الثلاثي ما بيرحمكيش ابدا ده البلاء من رحمته هي جعل ربي سبحانه وتعالى جماعة تحت في قلوبنا واحنا بنقول بسبحانك رب العرش العظيم الرحمة في قلوبنا خلق مين لو تعلمنا الرحمة في قلوب واحنا بنتعامل مع بعضنا بعض لو تراحمنا يعني عكس الرحمة دي القسوة تجد القسوة بعض البشر فيه خلقهم القسوة تجد الرحمة قليلة في قلوبهم فيهم غلطة فيهم قسوة فيهم ايه خلاف شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت حبا غليظا القلب لم تكن من حبا لان كل انسان غليظ كل انسان يعني لا حول ولا قوة ما يقدرش عليا يا جماعة لو ما عندوش رحمة خلاص ما عندوش حب الحياة ابدا ابدا يشفن ده ويضرب ده ويقذف ده ويستغفر الله ويلعن ده ويفعل كده وياخد من ده حقه تجد الانسان اللي بشكل ده يموت ولا يسلم من يرحمه نسأل ربي العفو والعافية ولذلك الله يرزقنا الرحمة نتراحم بها بيننا وبين بعضنا عسى الله ان يرحمنا عسى الله ان يأتي اليوم الشديد المحتاج فيه اننا نتراحم عسى الله عشان كده بنقول التكسير من المؤمنين المؤمن الرحيم بالناس استغفروا لاصدقاء المؤمنين لكل الاصحاب المؤمنين عشان تكون في هذا الحلم وعشان لما يدخلوا الجنه ان شاء الله يكون الذي في تعالى لان المؤمن ان شاء الله لما يدخل الجنه يشفع لاخيه ايه المؤمن ولذلك استكسروا من هؤلاء الشفعاء ان يكون لك من المؤمنين صحبه تكون لك في تعالى ما تبقى صحبتك الفاسقين ولا تبقى صحبتك السيئين ولا تبقى صحبتك اهل المعصيه ولا تبقى صحبتك اهل البعد والاعراض عن الله سبحانه وتعالى كي يكون الامر في امر هي رحمه الله سبحانه وتعالى في سعه وسعه رحمه ربي سبحانه وتعالى سعه رحمه ربي سبحانه وتعالى هنا اقول كما تحدث عن نفسي اقول سعه رحمه ربي وسعه كل شيء طب زي مثلا يعني المطر رحمة طبعا طب الزوج الزوجة دي النقطة اللي أنا عايزة أتكلم إنه جعل بينات المودة ورحمة لو فقدت الرحمة وفقدت المودة كيف تكون الزوجة؟ زي تكون زوجية لكن واحدة لو أنت ما ترحميش ربك الزوج معاكي ده أو هو ما يكونش كمان ربنا سبحانه وتعالى بجعلها وضعها في القلوب علشان تجد هذه الرحمة تتقلب بها القلوب تجد مثلا بعض الناس والعياذ بالله فقدت في بيوت هذه الرحمة فقدت تعرف ليه؟ لأن القلب مش تقي ليس تقيا القلب التقي لازم يكون فيه رحمة إذا وجدت مثلا الإنسان اللي معاه في بيتك زوج أو وجدت زوجتك اللي في بيتك فيها شيء أو عندها بلاء أو عندها كرب أو عندها مرض بالعكس طبعا لازم ترحمها ولازم ترحمها ولازم تعمل بقول ربي سبحانه وتعالى جعل بينكم مودة في بلد من الأيام وجدت الله عز وجل. لما تيجي سبحان الله من الرحمة مثلا، من الرحمة إن الإنسان لما يفتح زوجته مثلا هو تعبان من شغله يرحم تعبه. طب ازاي ترحمه؟ أول ما يدخل بيته ما تقعدش بقى تقص عليه، شوف حصل كذا وكذا وكذا، المهم أنا سمعت كذا وكذا وكذا، شوف الولاد عمل كذا وكذا وكذا، وبعدين طلعه مش عارف عين النهارده، الولد ما بيعرفش معرفش، الولد كر الراجل يعني يبقى مش طبعا، يعني دور طبعا هو أنا عندي دور من الشغل، وكمان عندي دور من السمسار من السمسار، فبقت العملية. وطبعا ممكن تكون كمان مع الرحمة إنها ممكن بعض النساء لما تيجي تاني مثلا في ذلك اللقاء تاني لجوزها بقى يعني إيه؟ فبالله عليك بقى رحمة لا. واقول انما كيدهم عظيم وبعدين ايه بقى وانت يعني مش بتضحك يعني لما تيجي تشوفي كده في سبحان الله طب ما قاعد في الشغل كده وبيضحك او بيجي يلوث ايه بعد ما سالته كده ارحمني ارحمني كل الكلام رحمين ان بلغه بيتي للبيت والله بلغه من الرحمه اللي بتقول لي الظروف انا بقول لكم ايه الامر ده عشان يعني دي تتعلق بيها النساء عشان جعل بيننا موده ورحمه علشان لما تيجي تشوفي سبحان الله مساله فيها دي رحمه قلت لي طب وانا يعني ارحمه ليه بقى معاك النهار في الشغل وقاعد ياكل ويشرب ومش عارف ايه واول ما يكون البيت يعني هتنكد وجوز كده طبعا مش كلهم لكن بعضهم ما شاء الله عليهم جمال يعني فاقول لها ارحميني بكل الكلام ارحميه ما تسببوش صداع ارحميه بكثره النكد بقول لك النكد علشان يبقى البيت فيه مواد او لحظه اللي انا بقول عليها الله يهديكم الله يهديك يا بنات والله يعني انا ممكن ما كانتش كده ابدا والله ابدا وبعدين سبحان رب العرش العظيم اللي فيه شيء سبحان الله والله لا رحمة لنا معاك والله الرحمن والله ما هدي ذلك إلا والله ما هدي ذلك والله عجب سبحان الله تعلم الرحمة دي كلام تعلم وأقل من تعلم الناس معاك في البيت يعني عايز أقول لك لما بقيت الرحمة ده لسه هتكلم هوا رحمونا في لما يدخل غير كلمة ما تضربيش في أكلات كبيرة دي رحمة يعني دي رحمة بعد اللي سبحان الله الزوجات بتجرب يعني تعرفين مسكين لكن حقه تجاوز الراجل ايه عايز ياكل وراح ياكل يا رب ده حميه ياكل ده هو ينام نعم فبلاش حق التجارب ده رحمين بان سبحان الله رحمين بالكلمه الطويله رحمين ومش كل المشاكل او كل اللي سمعته لو انت سمعت شيء تنكد قد تنكد لوحدك اذا تنكد معاك رحميه هو راجل ده كل دي عشان نرجع نقول للناس مواد الرحمه الادب في المعامله الرحمه في المعامله الرحمه في اقامه البيوت الرحمه في اقامه البيوت دي رحمه على فكره اوضاع ربنا في قلوبنا بس احنا مش عارفين نستثمرها صح لان ربي وسع برحمته كل شيء كل شيء لكن لما تسلط الشيطان على الانسان خلت البيوت من الرحمه لما تسلط الشيطان على الانسان خرج القلوب الميت والقلوب من الرحمه تجد الانسان في غلظه في قسوه والعكس مش معنى كده انا مش عارف اقول ده عشان ما تجيش دايما مع الرجاله وصنف صنف الرجاله لا وايضا بالنسبه للرجل لو قلت له على فكره مريضه رحمه لو لقيت مثلا يعني ما شاء الله ربنا يقدر لا تعبت وتولدت ولاد وربت وعملت واجهدت نفسها تحتاج المرأة إلى كلمة طيبة، إحنا يعني النساء تحتاج إلى كلمة طيبة، ما في شك إن إحنا بنحتاج كده الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تنقص محتاجها، لأن إحنا طبيعتنا فيها رفقة يعني مش قوية، بس فيها رفقة إحنا فيها رفقة، فنحتاج إلى من يواسينا بالكلمة، يعني ساعات مش محتاجة قد إيه الكلمة تحمل يعني سلاح للمرأة قوي جدا جدا، يعني ممكن جدا مثلا تجيبي لي وردة تجيبي هدية وتحطها في وشي، لا تجيبي لي هدية لكن كل كلمة طيبة يا تستوعبين أو تستوعبها تستوعب جدا الرحمة دي يا جماعة تستخدم في الأدب جدا تجي سبحان الله في مثلا كل طولين ده مثلا في طولين عاملين في بيت واحد لا مين؟ اه فسبحان رب العرش الكريم مثلا ما اكيد برضه الواحد بيبقى هو نفسه محتاج الكلمه الصعبه دي عشان يفوق تعرف فيبقوا قاعدين في بيت واحد ملك سبحان ربي على الجهد بينهم لا خلاص في عندنا ربي سبحان الله تعالى جعل ساعه لا ساعه وما دي مادة الصلاه في جنب الساعه عشان يبقى كل واحد ما يكونش جنب الثاني لا انا اختبر كلام بالرب يبقى الامر في ايه؟ ساعه رحمه ربي قال ربي لا بالظبط انما البيوت اللي هي المفروض فيها ذلك يا رحمه الله فيها سعاده لما تيجي سبحان الله حتى تجي البيوت فيها احلى طرفين دون التزام والطرف الاخر لا تجي للطرف اللي انت كان عايز يرحم بس الطرف الثاني مش عايز يرحم فبيبقى لا كمان لا مش بس هو الواحد فيه طرف بينهم فالطرف منتظر ينفصل ينفصل لحد ما ينزل الى امر بقى بيبقى الامر ايه فنقول ساعه رحمه ربي يقول ربي لمن ما في السماوات والارض كتب عليها تعاقب سبحان الله شوف اسره كل كل من ما في السماوات والارض كل الامم السابقه دي وما ملكوا عشان كده يقول لك تعاقب الامم وطوال الاجيال وتبدل الاحوال وتداول القوى والانهيار الحضارات اعظم العبر فلا يبقي احد على حاله ولا يحتفظ ممكن بممكن ابدا هو مالك الأمم كل الأمم تنتهي كل الأمم دائما لكن من اللي يخلق ذلك هنا ويقول ربي كتب على نفسه الرحمة قضى بذلك وكتب على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا من فضل عليه من فضل عليه من الحمد من فضل عليه من يرحم العاصي فحتى العاصي ربنا سبحانه وتعالى يجعله رحمة إنه بيمهل واحد بيستوق اثنين بيبعث له من يوجهه الى ما يفعل او ما يرد الله عز وجل وكل ذلك يسوق اليه من وكل ما رحمه الله عز وجل ثم بعد كده النقطه الرابعه اذا تاب تاب عليه وهو الذي يسر التوبه ثم النقطه الخامسه اذا تاب خلف رب العالمين كل رحمه الله سبحانه وتعالى يرحم الثاني يرحم سبحانه وتعالى يرحم سبحان الله شكرا لما يرحم من يرحم عبد المكين من أهل الرحمة يبقى عنده خلق الرحمة ربنا سبحانه وتعالى دايما يرحمه بل وإذا اجتمعنا على ذكره يرحمه ينزل عليه رحمات فبحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بين هذه الإقامة فين؟ تجتمع وانت ما تدريش يعني الجهد الكبير عشان تعمل كده الا وتنزلت عليك رحمات وما قمت من مجلسك هذا الا وقد غطيت رحمته وقمت وقد غفرت ان ذلك افضل من ذلك رحمه افضل من ذلك رحمه من الله سبحانه وتعالى ولذلك هنا نقول لا يجمعنكم ان ايه؟ قصد هنا لا يجمعنكم بايه؟ هنا تقرير للايمان بالبعث فيجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك تعرفين كلمة لا ريب فيه تختلف كلمة تعرفين هذه الكلمة تختلف الإنسان من بداية القرآن من الإسلام لما جاء يقرأ القرآن وجد أول آيات في الكون على الجميل ذلك الكتاب لا ريب فيه تحدي وثقة يعني كتاب يبتدي بأنه هذا الكتاب بمتهى الثقة دي بهذا التحدي ابتدى يقرأ ابتدى يقرأ هذا القرآن هذا الكتاب الذي فيه هذا التحدي إيه وجد كل ما يقرأ يزداد يقينا بصدقه كل ما يقرأ يزداد يقينا بصدقه لحد ما وصل لنهاية القرآن بقراءته وفي فهمه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولذلك هنا بيت معنا لأنه لم يجد لذلك قوي قدر إن حتى الناس اللي هم بيقرأوا القرآن بجد في القرآن تجد سبحان الله يقول إيه ده طب ليه هنا اتقال كذا وليه أنا هقول وليه هنا اتقال مع الكلام الثاني بكذا أو بكذا بلاغة القرآن وتنوع ألفاظه وتنوع كلماته ومخاطبته لناس كانوا كانوا اللي هم العرب كانوا إيه أقصى أظن فكان بيقول بأن هذا القرآن أنزل عليهم بلغة العرب الفصيحة لا وكان فيه البلاغ عن ربنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، علشان لا يستطيع احد ابدا ابدا ان يجد ثغره في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يجمعنكم هنا قسم الله سبحانه وتعالى انما ايه ذلك يوم مجموع فيه الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا بقدر معمود يوم يكفي لا يتكلم نفس الا باذنه فمنهم ايه شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار يوم فيها خالدين فيها الاول لهم كثير خالدين فيها ما دام السماوات الا شاء ان ربنا العالمين. لكن انت خلقنا من اسر في يوم البعث بقى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دام السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا يتم به من يتم مما يعمل الله يعبدون إلا إياه وإنا لم نكن إياه غيره غيره ماذا كل إنسان هياخذ حق يوم القيامة إذا لم يقسم ربنا في هذا القسم لا يجمعنك إلى يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة يوم القيامة؟ يوم يقوم الناس برب العالمين. فاكرين في ذلك اليوم الأمر دائما شديد هيبقى مصيب يا جماعة هذا الأمر المصيب ده يوم هياخد فيه العباد عشان كده هياخد فيه العباد كام؟ هياخد فيه كام؟ قيل إن يوم العيد ربك كألف سنة وربي سبحانه وتعالى فيها كام إيه؟ وألف إيه؟ 50,000 سنة تخيلي؟ ان شاء الله ملخص الامر يعني ملخص الامر ان طبعا كل اللي خبر ربنا سبحانه وتعالى تعالى ما شاء لو كان ولم يشاء لم يكن. تسأل السؤال ده، لكن لابد أن يكون أسنانك على حسن خلق، ما تكلمش لك فيه، ما تقوليش مثلا أنا بكرة هاي أنا شكلي بكرة أنا عيان. تعرف لو قلت أنا بكرة هاي أنا شكلي إن شاء الله يصير بكرة أبدا أبدا، مش بعض مثلا في العالم ممكن بكرة ثاني يوم ما تكونش بالسرير أبدا. فأحيانا لا هو لا هو سوء في بشر كنت الوقت أنا أقول سوء ظن هو الأفضل ولا لا، إن هو بيقول لك سوء ظن لله عز وجل، لكنك ترجي الخير وتسأليه، وما تقولش لسانك منطق المنطق منطق مقصود به لسانك، ولا يكون لسانك معلق بالسوء. زي مثلا واحده تقول ايه انا شكلي خايفه على بنتي مش هيشوف خير خالص، طب انت ليه بتقولي كده؟ لا تتمني لهم الخير عشان يحكيهم باذن الله. فعشان كده ملخص اقوال العلماء في هذا، هل المنطق مع هل القدر معلق بالمنطق؟ قال لي طبعا الحديث ده ضعفه، من ضعفه لا مش فهو ملخصه بنات كده، ملخصه في أقوال العلماء أنك ملخصه أنك قد يحدث، قد يحدث علشان كده لا ما يؤدي، لكن علشان كده بقول لك ربنا يعافينا ويعفو عنا أن الإنسان لابد أن يكون هذا مصدر هنا وهنا مصدر طبيعي. تقول السبب واحدة سألتني السبب في هذا السؤال والله طيب ماشي. انا بقى كده استفدت من هذا، بس انت تفهمي ده ازاي في الامر؟ هي دي لا لا هي سبحانه وتعالى يعني اولا لا في ذلك القلب ولا في عدد القلب، هو كذلك مكتوب في القصه عن قدر الله عز وجل، لكن مش موضوع في موضوع ايه؟ ما انا بقول لك على لا سبحان الله، انا بقول لك هنا في كلام العلماء قال لك ايه؟ علشان سوء الظن بالله، انا ما عندي ظن بقومه، انا عندي ظن عبدي. يحسن الظن بالله، ولذلك المفروض ان انت تظني الخير. ما تظنيش ابدا السوء، تتفائلي بالخير، لا تتفائل لا تتشائمي، بعض الناس دايما تتشائم، تقول انا حاسه كده ان انا هيبقى لي كده، انا حاسه ان الولد ده مش هيكون ما اعرفش انا حاسه ان زوجي هيقرر له كده، لا مش انا انا دلوقتي زي الصوارات ان شاء الله. ف ولذلك زي ما ملخص هذا الاهل قال المنطق يعلق، هل المنطق القدر يتعلق بالمنطق؟ نقول لا لا لا لا لا لا لا لا منطق المنطق يعني المنطق، عشان كده برضه لما تتكلم في الاول تقول المنطق اللي هو كلام التقليدي ده لا لا لا لا لا النطق يعني اعتبر الزواج العقد الحكم هو النطق النطق النطق ما اللي تعرفوا زمان يقولوا ايه؟ كانوا زمان الناس زمان يقولوا ايه؟ يقولوا المراه السعدات بنات المراه السعد سعد سعد احنا سعديتهم احنا ما سعدوا سعدات ولا كانوا يقولوا كانوا زمان يقولوا المنطق السعدات النطق يعني المنطق ده اللي كانوا بيقولوا انا بشوفين فبيقولوا كده يقولوا برضه المناطق سعدات، فتقولوا المناطق سعدات، يعني ايه المناطق؟ او المناطق سعد، هي زيها المناطق السعد او المناطق المنطق سعد، انك لما تيجي سبحان الله تتفائل بالخير تمام، احسن الظن يا رب، ما تقوليش تقولي لا بكره هي كذا، لا بكره كذا، لا مش عارف ايه، لا انا مش عارف ايه، سيبي امرك على الله عز وجل، واساليه الخير تماما، ده ملخص الامر. كنا عظاما ورثات، لو كنا عظاما ورثات لأن لما رسولنا خلقا جديدا كنا حجارا أو خلقا مما يكبر في صدوره فسيقول من يعيد الذي خلق أول مرة ثم سيقولون الآية من الله ويقولون ماذا عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتسألون بحمك وتظنون إلا يعني الأمر يكون مستعد لجلب أخذنا الناس تظنه بعيد، هو قريب جدا. يقول رب في دليل كده ان هو قريب ايه؟ بعيد ونراه قريبا. سماء وكلمه سماء وكل منطقهم منطق عشان تفهموا المنطق يعني ايه بنات كلامهم في الدنيا في الدنيا علشان كده لما تكون بين كل المنافسين الله سبحانه وتعالى الا نخرج من المنافسين وصلوا الله على كل الذين اطاعوا ونظروا واوصيكم يا بنات باسم الناس مش حاجه في الدنيا تحبوا تعملوا ابدا لانها هي اللغه حاجه ابدا في الدار الدنيا دي أبدا يمر الإنسان بيها ويحكم عليها أو تكون في نعمة من نعم الدنيا فيتاتي وأنت زعلان عليها أبدا بسبب اللي هيكون في الدنيا الظهر لك الآخر وما دويت عني في هذه الدنيا فجعلني ذكر من ذكر الكفر يا ربي لما رأيت في الدنيا تدخلوني في الآخرة هذه المذاكرة عند الله بس كنت راضية فكنت راضية قسمتي عشان كده دي الدنيا اذا انت راضيه بقسمتك وما اعطاك ربي وما اختبرك ربي ورضيتي بقسمه الله عز وجل ابشري ابشري بنعمة القسمة اللي ربنا اعطاها وغطى عشان كده هذا اليوم الشديد يوم شديد يوم جديد وصف ربي سبحانه وتعالى في سوره التعامل ولا امن قريبا من المتقين وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ يتذكر الانسان وان له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي الاخره حياه هناك شنع فيومئذ لا يعد بعد الله احد ولا يوسف ولا او احد يا ايتها النفس المطمئنه اللي عملت في الدنيا اللقاء ده ترجعي الى ربك الراضيه المرضيه تسلمي في عبادك في دي حياتنا في دي الحياه احنا عايشين في الدنيا دي حياه الدنيا حياه السماء شقه امتحان لان خلاص الدين كبر شقه تعب لو مر عليك يوم من غير تضايقي تقولي ازاي يعني حاجة مش عارفة ازاي مر اليوم كده من غير ما يمر علينا حاجة تضايقك فيها ولا كده لا يا يعني هو بتقولي دي الدنيا لو مر اليوم من تاني هتجيلك اليوم التاني هتبقى ليه جاي في السنة تلاقي جاي في الدنيا لسه بدري نفسك تقولي يا ربي حياة الدنيا الدنيا اللي بينجو منها فقط فاز أما الحياة الدنيا إلى متاع غرور لكن والعرق يتصفد عليه وكل واحد غرقان في العرق بفضل ذنوبه كل واحد هذا موقف شديد عظيم يعني في موقف شديد وشمس تصهر الرؤوس وعرق شديد سبحان الله ويصل ويصل ذلك العرق. انت كنت تسمى انت عرق قرآن عرق من ذلك حتى ذلك على قدر جنوبه. يبقى مشقة الوقوف ومشقة الانتظار الكتاب. يا ترى بقيت بايه؟ باليمين ولا باليسار؟ ولا خطوة ظهرك؟ يا ترى انت نسيتي في الوقت الدنيا دي لحظة الدنيا دي نسيتيها كلها وقلتي يا ليتني قضيت بحياتي؟ ده انت نسيتي ان انت ما قضيتيش لان اخر اي شيء ما تقدر تتم بيه في ذلك اليوم. ده انت وقت منتظر كتابك واحدة دلوقتي مش منتظرة نتيجة الدنيا عشان نجاح سنة. لا ده انت بتقضي عشان تنتظري نجاح عمرك. نجاح عمرك نجاح عمرك ده اللي هتاخدي بيه الكتاب مش الشهادة. سعيك في الدنيا ترى سعي في الدنيا كل بالنجاح ولا بالفشل. اللهم اجعلنا مما رفع كتابه بيمينه يا رب العالمين وساعد بكتابه ويمن ربي كتابي في يوم القيامه وفرح بلقائي وفرح بلقاء الله ويمن ربي كتابي فرفع يدي بكتابي وهو يقول ها اقرا كتابي اني ظننت انا كنت عارف في يوم القيامه كنت بعمل اليوم ده اني ظننت اني ملاقى كتابيه لو الجيش النظامي. طب انت كنت في الدنيا عندك وعندك وبلاء وكذا وكذا مش مشكله هو في العيشة النظامية هنا بقيه الايام. لذلك هنا يوم القيامه تقرير بالايمان بالبعث يبعثون الى يوم يبعثون ومن وراء برضه الى يوم ايه يبعثون على ما قال يقول ربي بعد هذا التقرير بالايمان باليوم البعث وبالحساب فيقول تقول الايات الذين خسروا انفسهم هم لا يؤمنون. اللي خسروا انفسهم لما لم يكتب نص الايات الذين خسروا انفسهم هم اللي ما عندهمش مال ولا ما عندهمش دينا في الدنيا ولا ما عندهمش كذا ولا ما عندهمش كذا. لا يا حبيبتي اللي ما عندهمش اللي خسروا انفسهم اللي ما عرفوش يسبقوا على الصراط اللي ضيعوها في الدنيا اللي ضيعوا حياتهم من الدنيا اللي ظنوا ان الدنيا هي مبلغ علوم وايه هي دي اللي عملوا بيها وعاشوا فيها وعاشوا عليها وتمنوا بقاء الدنيا الى ما شاء الله سبحان الله يتمنوا لو يعمل فيهم ايه ولذلك ولذلك وهذا لا يشعروا بالدنيا او بسعادة الدنيا. يعني سعادة انت لما تيجي تشعري بسعادة اكتر حاجة ممكن تشعري فيها هو خير مما يجمع بفضل الله وبرحمته واعظم رحمة ربنا رحمة به اعظم رحمة اعظم رحمة من الله في عليه بفضل الله احنا حبيبين كده احنا في مقرأ من جلال اعظم رحمة تخيلي تفضل على المكروه تفضل على الحزين وطيب قلب سبحانه الفقير وشفاءه من الفسدون وهدى ورحمة للمؤمنين وعلاج يعني سبحان رب العرش العظيم علاج من الفتن وعلاج من الشهوات وعلاج من الشبهات وعلاج من الامراض وعلاج من كل شيء وسعاده وفرحه وانس في المناجاه كمان. لذلك هنا يقول رب سبحانه وتعالى الذين خسروا انفسهم هم لا يؤمنون. اللي ترك الايمان بالله عز وجل وعرف ان مفيش يوم قيامه في مثل انسان يعني انسان مثلا بيتصرف تصرفات او انسان بيتصرف تصرفات وهو مثل مش حاسه ان في القيامه هي مش حاسه ان في يوم تلقى فيه الله عز وجل. هنا نقول هذا اعظم الخسران. تاني بقى القول العظيم ذلك هنا نظير ذلك قوله ربي يعني اقل هذه الايات ان الخاسرين الذين خسروا خسروا انفسهم هذه هي موقعهم. يقول ربي الا ان ايه الظالمين في عذاب مقيم كما جاء في سورة البنات السورة كما عندنا السورة محتاجة إليه أنا ظالمين جاعدة تراجع وترى ظالمين أنا بقولت الآية مصر الآية نقول ويشهد على أن ملك على ملك الله عز وجل أن يكون لكل منكم عموم ملك الرب سبحانه وتعالى قول ربي وله ما سكن في الأرض وما في السماء قل اللهم مالك الملك لين عندي كتير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ايه؟ من تعيش بيه ملك تؤتي الملك من تشاء لا يسمح بقى من الملك تنزع ملك منه وتنزع ملك من البشر. لا يستهزه لا يجيب أحد وتجيب من البشر وتجيب من البشر وحدك من صغير كون في مرضه بين الخير في من معه على كل شيء قدير. ولذلك قيل فيه كل ما حدث في هذا الكون لله لله المالك سبحانه بكل الأشياء التي في ذلك الكون بدءا وإلى الله رجوعا. كل الأحداث بكل من الله بدءا وإلى رجوعا. إن الله وإن إيه كل الكل كل الكل يعني تخيل مثلا في يوم القيامة هيحصل إيه في الجبال؟ شوف اللي بنى الجبال دي ورسخ هذه الجبال وجعلها أوتادا وجعلها سبحان الله رواسي عشان من فضل والكل الجبال دي من الذي خلق هذا هذه الجبال؟ من اللي جعلها سبحان الله راسخة بهذا الشكل؟ من اللي خلى من ألوانها كذا وكذا وكذا كل الألوان اللي عارفينها في هذه الجبال؟ من؟ وتأتي يوم القيامة تجعلها إيه؟ هباء منثورا. فيش تعرفين هباء منثورا اللي هو إيه بنات؟ أو يجعلها كالقطن المندوب؟ لا هباء المنثور، أنت عارف الهباء المنثور اللي هو إيه؟ في فوق كده في شعاع الشمس المنثور اللي كده الشعاع الداخل وفي غبار غبار غبار كده. وأنتم يسألونك عن الجبال فقل ربي نزل فجعلنا طعن ترى فيها عوجا يومئذ لا من ورضي له وكده يعني زلزلة قلبك بنت شوف بنت خالص كل أحياتي إيه الجبال اللي فات وأنت إيه بالنسبة للجبال؟ أنت هتكون إيه بالنسبة للجبال التي تبعها المنصورة؟ كيف كنا نقول؟ منه ابتداء كل الكون يا بناتي منه ابتداء وإليه رجوعنا وإليه رجوعنا كيف كنا نقول؟ والتعقيد في قول ربي بالصمت السمع والعلم وهو السميع العليم وهو السميع العليم أحاط المسلمين دول بإنه الإحاطة التامة بجميع طبقاته يسمع السماع للسماع يسمع جديد المنع استمع في ليلة الظلماء الصحبة الصماء سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات على اختلاف حواليه يسمع كل مطالبنا على اختلاف حواليه يسمع كل الألسنة وفي إيه؟ واختلافه إيه؟ فاكرين اختلاف الأجسام دي في سورة ايه بنات؟ في النمل ومن آياته ومن هذا الاسمين لما نذكر الاسمين في ذكر الاسمين للسميع العليم افاد الاحاطه التامه بجميع الخلائق وبكل ما صدر عنهم. اللي انت عملتيه كله مكتوب اللي انت اتكلمتيه كله مكتوب. اللهم اعلم هذا كتابنا ينطق عليكم انا كنا نستنسخ ما كنتم ولذلك وما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد وجاء ولذلك هنا خلي بالك من كلامي خلي بالك ان رب سبحانه وتعالى كل كلمه بنتكلمها سمعها اللهم احفظنا من السنتنا اللهم احفظنا من السنتنا فلنراقب لبنات فلنراقب لان السميع لا يخفى عليه شيء عشان كده في ذكره بعد شموله معرفه كونه وملكه لكونه تاتي بالتعقيد بصفه السمع والعلم وهو السميع العليم افاد الاحاطه التامه بخلائقه وبكل ما يصدر عنهم كل كلمة كلمتيها كل كذبة. ساعات الإنسان لا حول ولا بعض الناس دايما يتعود على كده. تقول وهي بتكلمك عشان تضيع موقف مثلا بتكذب. بتكذب على بشر أو على عبدة. وهي ناسية مسكينة إن سماعها والعلم ده هو خطأ. هو الخطير الإيه اللي يعني بوضع الأمن. هي بتكذب على مين؟ بتكذب على عبدة. هتتحاسب اليوم بالله. لكن هي في حقيقة الأمر إن سماعها ويعلم ما كاذبة هو من ومن. المالك الملك اللي أحق عنده كل مخلوقاته. ولذلك هذا الأمر يؤدب الإنسان إن لما يتكلم يتكلم صح. ولما يجي يغتاب يعرف من يغتاب ومن يتكلم. ولما يجي يتكلم مع حد يعرف إن إيه سبحان الله كل ده ربنا سبحانه وتعالى إيه. سمع وسميع كل ما يدور عنه. وهذا وعيد للمشركين بأن الله مطلع عليه وتسلية للمؤمنين بأن الله تعالى لا يخفى عليه أمر شيء من إيه من أمره. وهو الولي عندما يتولاك رب سبحانه وتعالى برحمته تتكلم حاجه في الدنيا بنعم المولى والمولى. الولايه دي اللي هي بتاعه رب سبحانه وتعالى وعماده يعني الولي. الله ولي الذين امنوا يعمل لهم ايه؟ يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجهم من ايه؟ نور الى الظلمات. لا يخرجهم في ايه؟ عندما يتوليك ربي برحمته يفتح لك كل ابواب الخير يفتح لك وحببها لك. تجد الانسان سبحان ربي بعيد عن طريق الطاعه لكن نفسه فيه رب الكريم الولي يفتح لعبده الذي تولاه بطاعته فيتولاه ربي بحبه وتعليمه ويفتح له كل ابواب الطاعات وكل ذلك من ولاية ربي سبحانه وتعالى الذين قال فيهم ربي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا الذين كانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. ماذا بهي بايه؟ ذلك هو ايه؟ سبحان الله يكون ذلك الامر فيه فور فيه خير من الله عز وجل هو الباقي وليس الولايه في بنات الولي. قال تعالى في الايات قل اغير كلهم قل للمشرك قل اغير الله اتخذ وليا اتولى حتى غير الله اتولى الذي يتولاني ويخرجني مظلمات الى النور اتبع امره اتبع نهيه أطيعه، أقبل عليه، أحبه، أقوم على طاعته، أحبب إلي طاعته، ولذلك قل أغير الله أتخذ وليا، وهذا الأمر لا يمكن أن أتخذ وليا غير الله عز وجل، لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى الولي فاطر السماوات والأرض، ماذا تعني كلمة فاطر؟ بدون ايه؟ من غير سلام. ابدع خلاص. هذا السماوات والارض سبحانه وتعالى. وانا لا يستطيع الانسان ان يتخذ وليا غير الله، ده هو ايه؟ سبحانه وتعالى. يطعمه ولا يطعم. انتوا عارفين كلمه الصمد يا جماعه ماذا تعني؟ قل هو الله احد. صمد يعني حد يعرف معناه مثل في الصف الاخير حد ما يعرف معناه صمد الذي يكتب عليك اعمالك وتصدق وطلباتنا وطلبات الارض كل شيء وقيل ايضا في التعريفه والذي برضه يستغني امي عن كل العبيد نفس كيد يستغني عن كل العبيد وهو المستغني بذاته الغني بذاته ولا يستطيع خلق من مخلوقاته أن يستغني عنه طرفة عين. هنا نقول بعد هذه الأدلة والبراهين إن ربنا سبحانه وتعالى هو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أدلة وراهين يعني تخلي الإنسان إنه ينبذ أهل الشرك والشرك ويقرر عقيدة الحق والتوحيد ويستنكر على الإصرار المشركين على الشرك مع ان ادله الله سبحانه وتعالى في الكون كله تؤكد هذه العقيده ان هو ايه الخالق وهو الرازق، ما دام هو يطعم ولا يطعم هو رازق ولا لا يبقى هو خالق، لما طالما هو فاطر الصناعه يبقى خالق ولا لا خالق، طالما هو يطعم ولا يطعم يبقى هو رازق ولا لا رازق، يبقى صح معنى صح للملك ان هو كيف اشرك بربي وهو الملك المالك الخالق الرزاق وأمر سبحان الوجود بهذا الأمر سبحان الله فيه أمر لأهل الإيمان بالبراءة من الشرك والعصيان، ثم بين عز وجل ربي سبحانه وتعالى إن ما يفرق عنه عباد الله سبحانه وتعالى هو الرحمة هي الرحمة هو المرحوم حقا والفائز صدقا كما ذكر، ويقول في آيات ربي سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، بين هنا من يستحقها ألف وبين ربي سبحانه وتعالى في أسماء الكلام أي رب سبحانه وتعالى إن آيات الرحمة في الكل في الدنيا تكون في عيد الرحمة في الكل كله، لكن خاصة الرحمة الخاصة بمن؟ بعباده المؤمنين. وهنا نقول سبحان الله قل إن يقول ربي سبحانه وتعالى فالولاية لا تكون من الله سبحانه وتعالى إلا لمن؟ إلا لرب الخالق الرازق النافع الدار الصمد الذي تصمد به كل حوائجه كل طلبات لما بسأل يا رب الشفاء يا رب النجاح يا رب السد يا رب العافيه يا رب الدين يا رب اعين يا رب القران سكتي في قلبي يا رب احسن خاطر خاتمتي اسالي حد غيره ابدا، اذا كل حوائجك تصمت اليه سبحانه وتعالى تصمت اليه حوائجك وتعبدي غيره وتعبدي غير الله عز وجل ولا يجد منه سبحانه وتعالى قل اني اقول فيه قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين، ومع هذا الولاء لله تعالى الآية دي فيها ولاء وبراء، الولاء لمن؟ لله والبراء لله ورسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك وأهله، فإنه هنا يعلن خوفه ورغبته وتحذير تحذير وهذا الأمر في تحذير من عذاب الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيقول إيه؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي بيوم خوف من الله سبحانه وتعالى، عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لما يعلن الإنسان سبحانه وتعالى في هذه الآيات كده إنه هو أول من أسلم، ماذا يعني أسلم؟ ماذا يعني أسلم؟ التسليم والانقياد لله الواحد القهار، تسليم كامل، يكون في السلم كامل، في السلم هنا السلسان. يكونوا بسن كافة ولا ايه؟ يعني معنى كده ان الانسان اللي بيقول اللي هو الاسلام كثير ونف الكلام ده بيقولوا لا لا لا لا الاسلام كله، يعني ما فيش بعض الناس ايه المهم القلب القلب بعض الناس بيقول كده المهم بس قلبي وما يبقى قلبي زي الفل مش مهم اصابني مش مهم اعمل ايه كل بسن كافة. ولذلك احنا بنتكلم عن الاسلام الإسلام بكل أركان الإسلام، عشان ربنا قال في السلم كافة الإسلام بكل ما أمر به الإسلام بكل ما أمر به الإسلام، ذلك هنا ولا تكونن من المشركين يعني نبذ الشرك كما ذكرت لكم والتبرك من الشرك اللي هي من أمية اللي هي الولاء والإيه والبراء. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا أتمنى يعني مهما عشت في الدنيا أنا خارج من الدنيا مهما عشت في هذه دار الدنيا فلا بد أن يكون هناك يوم في هذا اليوم الشديد وفي تحذير شديد مهما عشت ومهما عصيت ومهما بعدت عن امر الله سبحانه وتعالى وما اقتربت من المعاصي راح فيه. قل ان الموت الذي تكرهون منه مهما فرغت من الموت واعرف ان الدواء واعرف دخل مش عارف ايه واعرف ان الولد مش حلو واعرف ان الرياض ماشي واعرف ان لكن في النهايه تحصل لك ايه؟ تنفر من هذه الدار الجنه. قيل امر ربي سبحانه وتعالى هنا في قول ربي من يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قيل واي فوز اعظم من النجاة من النار، واي فوز اعظم من الفوز بالنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. هنا ياتي قول ربي سبحانه وتعالى في الايات التي تلي ذلك برضه من ادله وحدانية الله عز وجل، الايه التي تبقى بعد كده اللي هي الايه 17 يا الله ده كده حاجه الاسبوع القادم عليكم اطلب عليكم هاخد النص الاسباني ان شاء الله. ايه رايكم هاخد النص اللي احنا دلوقتي خدنا ربع اللي هي الاعراب مش كده؟ عشان النهارده كنا الاعراب الربع الاول. طيب ايه رايكم ناخد الاعراب برضه هي والربع اللي بعد كده تاخد ربع مريم ناخد ربع الاعراب وربع مريم يعني ناخد نص نص. متفقين معايا يا بنات؟ نص مين الاعراب؟ نص ولا في الوسط؟ بص الاعراب انت خدتها النهارده بس انا كمان هكون في الابداع في تقليل تاني بقيت لك قائد ثلاث مرات بس ما تشبهاش عشان لان احنا بناخد خط عن الاحياء هنا وتيجي تختار في القران ما تضيعش وقت في روح اللعبه دي القرايه كلها. فالمره اللي بتبقى كده بالشكل ده الربع بتاع الاعراب ده قام على مكانه دلوقتي بقى ما شاء الله خلاص هناخد برضه نثبت معاه ربع مريم الاسبوع القادم يبقى كده نص نص ربع مريم. كنت هخلص عند ياسين. مين يا بنات مش قادر يجيب معايا النص ده؟ مين مش قادر يجيب معايا النص ده؟ ها؟ مين من اهل اليمين الله يرضى عليكم مش عايز يجيب معايا النص ده؟ الربع اللي هو بتاع الاعراب وربع مريم. يعني النص كامل. ماشي؟ مين اللي بيقول مش عايز يا بنات؟ اطلع ايدي نقول ماشي نسمع. اديني بصي لي واعملي كده. هما عايزين ايه يعني انتوا عايزين نصف الناس مريم يبقى نصف كله على بعضه خلاص ان شاء الله تاخدوا نفسكم قوه. عايزه اقول لكم سبحان الله اللي بيسرع من المراجعه دي يا بنات كده ورا بعض ورا بعض انا بقول لكم هقول لكم يوم ما ياتينا الموت ان شاء الله باذن الله وفي الوقت ده مش هيبقى في وقت للمراجعه هيقال لك هيقال لك في الوقت ده اقرا وراك الوثقي لو ما كانش معاك التثبيت ده والقران ده هتقول لك ازاي انا معايا حاجه عشان كده استثمر الاوقات قبل ان ياتي اليوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه والكافرون هم خير هناخد يا بنات دلوقتي ان شاء الله باذن الله واحنا بتسأل تقول انا تحدثت عن نساء امام زوجي بسوء وهو فيهم فعلا اعلم انها غيبه ولكن خشيت ان يموجوه الى السوق ولكن يعني انت خشيت على فيك ولا على ايه بالظبط؟ حافظ عليه يعني ولكني اشعر بالذنب بشده فكيف اكفر عنها الذنب ولا استطيع ان احدثه عنهم يا بنتي يعني سؤالك مبهم مش فاهمه انت عملت ايه؟ اتكلمت عن اللي فات ما يعرفش عشان جوزها ما يعجبش ليهم ما يبصش بره يعني انت اتكلمت عليهم بغيبه خشيت انه يعني قالت عليهم وحشين هم عشان جوزها ما يلتفتش نظرهم فيهم هم وحشين فعلا تقول لهم وحشين فعلا واحدة تسأل سؤال مهم جدا جزاها الله خير تقول نعم تقول المرة الجاية عندكم الربع اللي هو الأعراف وربع تاني مرة إن شاء الله إذا كان هناك بعض بغض كما ذكرت إذا كان هناك بغض كما ذكرت وأثرت الزوجة الصبر المصاحب الأولاد فهل لها أجر إن شاء الله والله لك يعني جاهد والله يعني جاهد ان شاء الله تقول لي الاجر ولك اخوات الجنه ام انها خالفت الامر بالفراق خاصه مع صح الزوج وتقريها عليه اضافه الى قسوه الطبع والله ان شاء الله تصبري على هذا الامر ربنا يجعلني كده في زوجه بالعكس الله عز وجل انت لم تكن خاصه فتوجه وهذا افضل فانت تركتي لكن انت جالك من الولد وفي يوم من الايام بتكتبي سبحان الله المساله فيها يعني لا يمكن تشد فيها لدليل ان حتى لو كان يكون ارجع ربي سبحانه وتعالى في ان شاء الله هل هذا العقد الزوج يعني فقط المشكله ولا الزوج والعكس لكن اذا كانت المساله تعرضت الى معصيه كتير يبقى ما في شك ان ربنا سبحانه سمعت قولك؟ قال يونس بن عبيد: إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامي، إذا تكلم وقال أيضا لا تجد شيئا من الذل يتبعه، البر كل غير لسان، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويكثر على الحرام، ويقوم الليل ويشهد الظهر بالنهار، وذكر أشياء ولكن لا تتكلم إلا بحق ولا تفعل أبدا. طبعا لأن المقصود الإنسان بكل لسان مرات إيه؟ ملخص الورق يعني الأخ بيسأل عن اللي هي القول المطلق والقول المغير وفي سفر المرأة وكذا، وسفر هل يجوز إنها توصلها بالطيارة ويقابلها من طريق تاني وكذا، وهل في الأمر دي لو كانت السفر يعني مجرد ساعتين، يعني خدوا الأمر على إنه إيه يوم بليلة، يعني هو مش يوم بليلة ده مجرد ساعتين، الأمر مسألة فيها طبعا كلام كتير جدا من أقوال العلماء يعني. والأولى طبعا والأولى اللي هي أن يكون معها المحرم، هذا هو الحق. حتى بعد كده سبحان الله بشكل كل مختلف في المرأة الكبيرة المسلمة هي المسلمة، مثلا لو لو مثلا تروح العبادة هي المسلمة لكن حتى فكان في خلاف حتى في كثير من أهل العلم ولا المسلمة كمان، فالأمر في المسألة فيها طبعا يعني فنسأل ربنا رب سبحانه وتعالى أن يجعل من كل ذي كل محرم. هنرجع نتكلم عن الصف الثاني بعد بعض سبحان الله من أجواء الزوجات اللي كل جوزها مسافر بره والأهل الأب هنا، الزوج بيركبها الطيارة وبعد كده هي بتركب وجوزها بيقابلها هناك بياخدوا فتوى بعض الشيوخ لا جائز، يبقى هي ترجع للفتوى الشيخ كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل لها محرم. النهارده كلامنا يبقى عن كتاب المعاملات، وبعض النوع اللي احنا بنقول توقفنا عند مساله البيع، احنا قلنا بالنسبه للاسبوع الماضي بالنسبه للسوق يعني وقفنا في باب احنا وقفنا عند باب الانانيه، وقفنا في الاسبوع الماضي عند ايه؟ الثغر الادمي. ماذا يعني الثغر الادمي؟ احنا كنا في البيوع، في باب البيوع السوق الأدمي وبهيمة الأنعام. السوق هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشرب منه، فالأدمي سوق طاهر، يعني شربت من مية أي أدمي، حائض سبحان الله، شربت حتى أي بني آدم سوق تشرب وراء السوق هنا طاهر الأدمي، وسوقه الطاهر صغره طاهر سواء كان مسلما او كافرا، يعني لو فاض منك منه ميه حتى لو كان واحد يشرب صغره كده يبقى الماء ده ايه؟ ليس طهور. وكذلك الجنوب والحائط صغرها في الماء المطبخ، لان كانوا في الجاهليه ما ياكلوش ورق الحائط، فقال لك هنا وكذلك الجنوب والحائط، فايه؟ ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يلبس. وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت تشرب من الماء وهي حائط تاخذه الرسول فيضعه على منبر شربها، شايفين الرحمه؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الثاني. واجتمع العلماء على طهارة سوء ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، يعني كل اللي يأكل تاكل لحمه من بهيمة الأنعام السوء بتاعه لو شرب من مية وفضل مية دي فيها شيء ممكن تخلاته فوق ده سوء ايه؟ طاهر. أنا مين حتى في الكلام يا جماعة غير صحبتك ودي مش عارفة تكون. وقد ثبت أن هنا نقول أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع أو الحمر باهية وغيرها فالصحيح أن سؤالها قليلة ولا يؤثر في الماء الخصم إذا كان الماء كثير. أما لو كان الماء قليل وغاية فيتجنس يبقى سؤال الآدمي إيه؟ كافر ولا مسلم ولا كده هو إيه؟ صامت طبعا. أما إذا كان الماء قليل وتغير بسبب شربها من الحاجات اللي هي اللي لاتق تنحناها دي هو إيه؟ ينبس. ودليل ذلك أن في حديث إلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما يتنحن بالماء ويكتشف منه الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء سنتين كثير يعني إلا كده إيه؟ لا يحمل الماء ماء قبل وقال صلى الله عليه وسلم الهرة القطة عندي القطة في البيت القطة دي كان في البيت شربت من الماء عندي حاجة كتير وعندي الحصان قلت كده يبقى في ميه كتير بعد ما بتشرب كده بس اي طب ما دي كانت كده بقى لا لا بس حتى الان اما الجبر قد شربت من الماء انها ليست نجس ان هي من الطوافين عليها طوافين ليست نجس صغرها ووجود وسط الاشياء لكان في ذلك مشقه لانها ايه لانها مشقه تحرز منها في الغالب يعني الطوافين تكون خارجين عليها فلو قلنا بنجاسة سؤالها ووجود الوسط الأشياء لكان ذلك مشقة وهذا رفع عن كم الحرام بما نشد. أما الكلب بحكمه تعرفين بها الكلب بداية جوز مال الكلب لأن هتكلم في البيوع اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي مال التجارة نعم أما سؤال الكلب فإنه نجد بالنص الحديث أزروها من أما سؤال الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير فهو نجس. أما الكلب فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع أو لهن بالتراب بعض الناس يقول إيه إيه ده اللي سمعنا سبع بالتراب أقول لك لما شاف العلماء هذا الأمر لقوا لا يطهر هذا الإناء وجدوا فيها إعجاب الناس اللي بتنهي أي شيء خلينا نتكلم بالبنات علشان نعرف قوة الحلال النقطة أخرى. طيب لو سقطت هعرف الدواء إيه؟ لو سقطت بس ما ليش الدواء طبعا الدواء بتعرفين حديث الدواء لكن ما في شيء ونسيب في الماء وثبت من إعجاز برضه لو سقطت في الماء هنعمل إيه؟ قال لك لو اتصرفت تعصير المراحيض ميتة آخر في المياه الماء الذي يتغير في مجاورته من غير مخالطة ما حكم الماء الماء الذي يتغير الماء ما يتغير ما بمجاورته من غير مخالطة الماء الذي الماء الذي يجاور بعض المصانع يتغير الدخان اللي طلع منه يتغير بدخانه هل هو طاهر؟ لا طاهر لأنه لا طاهر لأنه لم يخالط ما يخطر طاهر الموضوع ده فيه كتير جدا في كلام كتير يعني هو لسه ما كملناهوش في المية يعني لأن عايزين نحط كده أسئلة قبل ما نيجي نبدأ الأنية إيه الأنية اللي ممكن ناخد فيها وإيه الأنية اللي بدأت الناس دلوقتي الدنيا داخل إن عندها صينية عندها مش عارفة إيه وعندها كوبايات إيه وعندها معارف إيه وعندها تمثيل نهائي وعندها وعندها وعندها نقول لها نتكلم في الكلام الثاني لكن ونقول في باب الآنية بس احنا عايزين نتكلم فيه اللي هي في باب المياه شويه ونسال برضه اسئله كده في باب في المياه شويه ان شاء الله باذن الله عشان كل ما المياه بتتعرض لينا بتمر علينا نعرف الميه اللي ممكن نتوصل بيها في ميدان فاضل بس عايزه اكلمكم في الفتره الثانيه شويه عن شروط البيع البيع بقى يشترط صحه البيع ايه؟ أول حاجة التراضي بين الطرفين أول شرط لصحة البيع التراضي بين الطرفين أيوة نعم إذا أطالت صيام رمضان وأخالت عنه طعام عليك القضاء بعد ما تزول العرض بتاعك عليك القضاء ليس عليك بعد ذلك لازم تقف التراضي أول حاجة التراضي بين الباقي قول ربي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض في البيع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. فلا يصح البيع إذا أكره واحد أكره. Thank you. أسأل ربي أن يجعل القرآن العظيم الرياح في ربنا ونفس جبنا والهدف من الأحزاننا